أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع الكريم أبو سعد أرسل برسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله، أحببت أن أستفسر عن شراء الذهب عن طريق تطبيق الراجحي، هل يجوز أو لا؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه سيدنا محمد نبي رحمة الهدى وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبل خاشع ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغى. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عن شراء الذهب عن طريق تطبيق الراجحي، معلوم أن طبعا الذهب التعامل فيه لابد أن يشترط فيه القبض، ثم القبض الحقيقي أو القبض الحكمي كما سوف نرى إن شاء الله. التقابض والتماثل لابد فيه من التعامل بالذهب والفضة، التقابض والتماثل. فإذا كان البيع في تطبيق الراجحي يتم على عين موجودة قائمة يمكن تملكها وحيازتها ويحصل التقابض والتماثل، فإن المعاملة صحيحة، سواء كان الذهب مملوكا للبنك الراجحي يعني، أو يتم شراؤه من خارجه مع تحقيق القبض الحقيقي وتحقق القبض الحقيقي، بمعنى أن البنك والمصرف يقوم بفرز وتسجيل الذهب باسم العميل الخاص عن طريق رقم السبيكة مثلا أو غيرها من الطرق التي يتم من خلالها تعيين وتمييز الذهب. وكلمة الحافظ ابن المنذر رحمه الله قاعدة يعني جميلة وظاهرة، يقول: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. ومعلومة التعامل الذهب والفضة هو صرف، هذا كما قلنا القبض العيني يعني إذا كان العين موجودة قائمة. الثاني إذا كان القبض دفتريا، بمعنى يقيد الذهب باسم العميل في حسابه الخاص دون تعيين السبائك الذهبية المشترى أو أرقامها، فهذا يسمى قبض حكمي. والقبض كما تعلمون يرجع إلى كما قبل العلماء إلى العرف، ترجع إلى العرف، فكل ما عده الناس قبضا كما قال الشيخ الإسلام، فكل ما عده الناس قبضا فهو قبض. والعرف المصرفي يعد قبضا، ولهذا المجمع الفقهي يقول يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بأخرى، يعني ده حتى الذهب مثل الذهب طبعا، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أم بعملة مودعة فيه. فهذه هي الصورة الثانية اللي هو كما قلنا القبض الدفتري. الصورة الثالثة إذا كان بيع الذهب وشراؤه يتم في البنك أو في المصرف أو في تطبيق الراجحي كما يقول على سلعة غير موجودة، وإنما على قيمة سوقية، أو يكون البنك لا يملك الذهب ويتم تقييده في حساب العميل بالمصرف، فهذا لا يجوز طبعا لأنه ما فيه تقابض لا حقيقي ولا حكمي. هذه هي الصور، فأنا ما أدري بأيها يتعامل تطبيق الراجحي، فإذا كان في الصورتين الأوليين فهو صحيح، وإذا كان في ثالثة فهو لا يجوز والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: هل يجوز للمرأة أن تصارح شخصا ما بحبها له ورغبتها في الزواج منه؟ عندنا أمران: الأول عرض المرأة نفسها على من يريد الزواج بها، هذا الأصل فيه يعني لا من يعمله، وقد دلت السنة على شيء من هذا، وفي هذا عن ثابت البناني قال كنت عند أنس بن مالك وعنده ابنة له. قال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها. قالت يا رسول ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوأتها وسوأتها. قال هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. رواه البخاري. ولهذا البخاري بوب على هذا فقال باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. والحافظ الحجر يقول في التعليق على ترجمة البخاري قال ابن مليير في الحاشية من لطائف البخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. المقصود أنه يجوز المرأة تعرض نفسها، لكن الأولى يعني أن يكون هذا وخاصة يعني حسب أعرافها الزمان أن يكون قد يكون لكم في طريق مباشر، قد يكون وليها يعرض أو يعرض أو نحو ذلك، هذا هو الأولى. وإلا حدث عمر عرض بنته على أبي بكر إلى آخره، وهذا هو أحسن عن طريق الولي. لكن القضية الأمر الثانية نقول وهو في سؤال الأخت حينما قالت أن تصاري أحدهم بحبها له، أما الرغبة شيء والحب شيء آخر. ولهذا نقول في وقتنا الحاضر يعني الحديث عن الحب في الثقافة المعاصرة حديث يحتاج إلى توقف كثير، ولا سيما أنه غالبا الشباب والشابات حينما يتحدثون عن الحب غالبا يكون متأثرين بالثقافة المعاصرة بما جلبته من قصص وروايات وأفلام ومسلسلات، وهذه معلوم أنها يعني كلها ترويج لما لا يحصل ترويجه، أيضا عرض لما يخالف كثيرا من الحقائق في قضية الحب وقضية العلاقات بين المتحابين. هذا كله معلوم أنه يعني كما يعبرونهم هذا كله تمثيل، ولهذا لا ينبغي للشباب ولا للشابات أن فعلا يتصوروا الحب كما تصوره هذه القصص وهذه الروايات وهذه المسلسلات. ولهذا حينما نقول إن المرأة تعرض نفسها هي لم تعرض فقط للحب وحده، إما أن تعرض غالبا لما تراه من الرجولة فيه ولما تأمله من الصلاح والديانة وتأمله من حسن العشرة وتأمله من بناء البيت إلى آخره. هذه كلها ينبغي تكون حاضرة حينما يعني تقع العين أو تقع الرغبة والميول إلى شخص أو لامرأة، سواء الرجل أو المرأة. حينما ينظر لا يجعل المعيار وحده هو الحب، إنما يجعل الديانة والخلق كما قال مسلم إذا جاءكم ترضون دينه وخلقه، الخلق والرجولة وحسن العشرة وبناء البيت إلى آخره، هذا هو الذي ينبغي أن يقال في هذا المقام. الله أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي أيضا وردت لي البرنامج إحدى الأخوات تسأل تقول في رسالة لها تقول أريد أن أسأل سؤال أتمنى أن من فضيلة الشيخ الإجابة عليه. والدي لا يصلي ولا يعرف طريق المسجد ولا يعرف القبلة أين، رجل كبير في السن هو في 60 من عمره، تعبت معه، دعوت له تصدقت له، دعوت له بين الأذان والإقامة، دعوت له بعرفة في سجودي في ليلة القدر تحت المطر، بل أنني كفلت يتيما بنية هداية والدي، كل شيء عملته، تكلمت معه نصحته، تقول بأنه يغضب مني ويزعل ويقول لعاد تأتين عندي، اجلسي عند زوجك، تقول أريد حلا، انصحوني ودلوني وجهوني ماذا أعمل، لا تنسوه من دعواتكم لعلكم أقرب مني منزلة، بارك الله فيكم. جزاك الله خير على هذا السؤال، وأحسنت السؤال حقيقة وأحسنت العرض، وأسأل الله سبحانه أن يهدي أباك وأن يصلحه وأن يدله على الحق والخير وأن يعيده إلى ربه وإلى دينه ورده رد الجميل إنه سميع مجيب. آمين. وأحسنت في حرصك، هذا حرص العجيب والعريض والجميل بما يتعلق برغبتك في صلاح وإصلاح أبيك جزاك الله خيرا، وكل هذه سلكته جيد، وأنصح باستمرار فيه سواء في الدعاء سواء في الصدقة سواء في الحرص على والمناصحة يعني بالطريقة الحكيمة وغير المملة، هذا كله استمر فيه ولا تيأسي، لأن المهمة هي مهمتك ومهمة أمثالك هو الدعوة والنصح والدعاء والاجتهاد، أما الهداية بيد الله، الهداية بيد الله، والله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال له إنك لا تهدي من أحببت، فالهداية بيد الله عز وجل، ولكن المقرب هو الدعاء والبلاغ والبيان والنصيحة والتوجيه. ولهذا نقول عليك بمواصلة هذه الأمور التي أنت تمارسينها، استمر فيها من الدعاء ولا تيأسي أبدا، لأن مهمتك هي هذه وليس مهمتك الاهتداء، فلا تنقطعي ودام من ذلك الأخيرا، واستعملي كل ما تريه من مسائل مناسبة تعلمينها تؤثر على ولدك، واحرصي أيضا على الإحسان إليه، فإن إحسانه باقي وحقه باقي، إحسان إليه باقي وحقه باقي بحق الأبوة باقي وحسن التعامل معه. ومع هذا أقول ممكن أيضا اجتهدي في أن تستعيني بغيرك ممن يعني قد يكون له تأثير عليه، سواء من الأقارب أو من الأصدقاء أو من الجيران أو من طلبة العلم أو من الوجهاء أو من اللي ترى أنه ممكن أن يؤثر فيه، فاجتهدي أن يعني يحرصون عليه، فاجتهدي جزاك الله خيرا وأعانك الله ووفقه، وأسأل الله فعلا أن يرده إلى دينه ردا جميلا إنه سميع مجيب. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، سائلة تقول عندي ذهب لوالدتي المتوفاة رحمها الله وهو أمانة لدي لأخواتي، هل أزكي عنه؟ ماذا أفعل؟ وجهوني بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. هذا الذهب إذا كان الوالدة استعمال ما في زكاة، المفتى به أنه لا زكاة فيه، ماذا كان عندها تستعمله حلي تستعمله في مناسباتها فلا زكاة فيه، هذا في أثناء حياتها، وبعد مماتها يكون ميراثا، بعد مماتها يكون ميراثا لكم، فأنتم إذا ورثتموه وقسمتموه بالنسبة لي وأنتم بنات وأيضا اتخذتموه للاستعمال فإنه لا زكاة فيه، إذا قسمتموه ونال كل واحدة منكم نصيبها، فما دام أنكم اقتنيتموه بنية الاستعمال لا تزكى، فإنه يبقى أيضا لا زكاة فيه من أجل تلبسوه في المناسبات فإنه لا زكاة فيه. أما إذا لا ورثتموه وصار لتجارة فإنكم تزكونه إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته، السلام عليكم. أحسن الله إليكم شيخنا، هل يأثم الإنسان إذا تسبب في توظيف فتاة في مكان مختلط وكانت غير ملتزمة باللباس الشرعي؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا أمران طبعا، أمر الواسطة وأمر الأخت اللي ذكرتها. إذا كان الواسطة والشفاعة يترتب عليها حرمان من هو أحق منها بالتعيين من جهة الكفاية العلمية والقدرة على تحمل الأعباء والنهوض بالوظائف والكفاءة والتأهيل، فلا يجوز الإنسان يقدم مفضول شفاعة على من هو فاضل، فإن هذا نوع من الظلم، فلا ينبغي أن يشفع في تقديم المفضول على الفاضل، فهذا جانب. الجانب الثاني لا شك الأخت على ما ذكرت، فلا ينبغي أبدا إلا إذا تكون على مستوى من الالتزام وعمل المحافظة والبعد عن كل ما يشين والبعد عن كل ما يكون سبب في فسادها أو فساد غيرها، فهذا أيضا ينبغي أن يلاحظ الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو محمد من المنطقة الشرقية يقول في رسالته، السلام عليكم ورحمة الله، توفي والدي رحمه الله وترك مزارع وبيوت، نحن الورثة الوالدة والأولاد والبنات وأخي الأكبر، أخي الأكبر يوافق على بيع الجزء منها وترك الباقي تحت تصرفه، ونحن في حاجة للمال، ما توجيهكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال هذا الأمر بينكم، اجتهدوا فيه وما تتفقون عليه إن شاء الله هو الخير والبركة، وأوصي بهذا أن يكون بينكم وتصطلحوا، أما إذا اختلفتم وما اتفقتم فإن هذا ما رده إلى المحكمة هي التي تنظر في هذا، وأنا ما أرى عندكم تلجؤون إلى هذا، لكن فيما لو يعني ما توصلوا إلى شيء فإن المحكمة القاضي الشرعي هو الذي يسمع ما لديكم ويقضي بما يراه مناسبا إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول بأنها كانت مسافرة في رمضان ومعها محرم ورجعت بدون محرم، فهل عليها ذنب؟ بلا شك طبعا أن الأصل لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، كما في الحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومع محرم، فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد حج، فقال أخرج معها كما عند البخاري. وعند مسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. ولهذا أنه يقول الحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم. هذا هو الذي يقرره أهل العلم. ولهذا ينبغي لا يتساهل ولا يتهاون الناس في هذا، فقد حكى غير واحد من العلماء اتفاق على من سفر المرأة بلا محرم إلا في مسائل مستثنى كما هو معلوم، بعضهم استثنى الحج وبعضهم استثنى رفقة مأمونة إلى آخره. على كل حال أرجو أن يكون هذا ملاحظة، لكن الأخت إذا كانت فعلا يعني تعود ولا تتمكن من أن يعود إلى المحرم، فأرجو أنها يعني خاصة إذا كانت مع رفقة مأمونة أو مع مجموعة، كما يعني أفتى شيخنا ابن جبير رحمه الله في سفر المرأة في الطائرة، يقول لا مانع عند المشقة على المحرم إذا اضطرت المرأة إلى السفر ولم يتيسر للمحرم صحبتها، قال فلا مانع بشرط أن يوصلها إلى آخره. فهذا يعني قد يعني الأمر فيه يكون أسهل من غيره والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل بشير من اليمن يقول في سؤال فضيلة الشيخ: والدي توفي وترك لنا إرثا عدد أولاده 7 رجال و4 نساء. قبل أن يتوفى والدي كتب وصية عن تقسيم الإرث أنه بالتساوي، هناك من البنات أخذ منهن ذهبهن ولكنه لم يذكر في الوصية أن نرده لهم من الإرث، مع العلم أن الإرث قليل ربما لا يكفي الورثة، فهل لهن الحق بالمطالبة فيه؟ نشكركم فضيلة الشيخ ونتمنى منكم رد، جزاكم الله عنا خير الجزاء. على كل حال القسمة قسمة الميراث تكون على ما أمر الله عز وجل، وليس لأحد الآن يخالفها. وصية الأب مثلا بأن يتساوى وهذا ليس له، لا تعتبر هذه الوصية. لكن على كل حال ما ذكرته من طريقة التقسيم ونرد لهم أو قيمة الذهب إلى قليلك، هذا إذا اتفقتم على شيء فأنتم على ما تتفقون عليه، سواء بالتساوي بغير التساوي بالتنازل عن بعض الحق، بعضكم يتنازل بعضكم يؤثر صاحبه أو يؤثر أخاه أو أخته، فهذا إذا اصطلحتم حتى ولو كان أقل من حقه أو أكثر من حقه ما دام اتفقتم فالأمر إليكم لا يعدكم، أما إذا اختلفتم فالمحكمة هي التي تنظر في هذا والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.